نفرض نقدم ب100 دينار واخر يبيع فقط تقسيط ب105، فقط تقسيط ما له علاقه باي بيع اخر وليس له علاقه باجل او غير اجل كبائع، يعني هذا نقد يبيع ب100 وهذا نقد يبيع ب110 وهذا نقد يبيع ب115، هو يبيع تقسيط ب110 فقط وليس له علاقه باي بيع اخر. فهمت عليك يا استاذ، بقي عليك ان تفهم علي. نعم. لا يجوز، لان العله هو استغلال حاجه المحتاج وزيادة عليه في الإيش في السعر. وأنا قلت في أكثر من مرة، هناك تاجر في الكويت بالذات لما سمع حديث من باع بيعة في بيعة فلو كسم ربا، كان يبيع السيارات عنده بسعرين، سعر النقد مثلا ب5000 وبالتقسيط 6000، قام صار يبيع بالتقسيط دائما ايش ب6000. نعم. هذا كان يظلم نصف الزبائن، صار الان يظلم الكل. نعم. هذا اظلم من الاول. فنحن اذا راينا النقطه في تحريم الشارع الحكيم للربا، نعرف انه القضيه مو قضيه توحيد السعر للبيعتين النقد والتقسيط. نعم. لا، وانما العله هو زيادة مقابل التقسيط على سعر النقل. نعم. أي نعم.